وبما حل بقلبي من هموم واشتغال يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي بالباب واقف فارحم ربي وقوفي ولحسن الظن لازم ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري قد تحططت بعجزي يا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري قد كفاني